على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الجديد للرد على صاحب الفصول محصله ذكر صاحب الفصول قدس سره السلام لو كان عندنا أمران متغايران مثل النفس والبدن فإنهما متغايران، النفس جزء والبدن جزء ثاني أحدهما غير الآخر. قال إذا أردنا أن نحمل أحدهما على الآخر لا بد من اعتبارهما شيئا واحدا، فإذا اعتبرناهما اعتبرنا هذين الشيئين شيئا واحدا، مثلا ذلك الشيء الواحد مثلا ماذا الإنسان اعتبرناهما شيء واحد هو الإنسان، حينئذ يصح حمل أحدهما على الآخر. فتقول الحيوان ناطق يصح، فبأينما أبدلنا ولم نقل البدن نفسه لأن البدن معقول ماذا بشرط لا، فلا يمكن الحمل وهكذا حمل. فإذا أردنا نحمل يكون نعتبرهم لا بشرط، نعتبرهم واحد ونعتبرهم لا بشرط. لذلك صاحب الفصول ذكر قيدين، قيد الأول نعتبرهما شيئا واحدا، قيد الثاني نأخذهما لا بشرط. وأما إذا بشرط لا يعني بدل نفسه ما يصح. اتعلموا مني يا أخي، أنا أريد هذا حتى ليس وشنا، لأن إحنا ليسنا في طلب هذا الشيء الثاني، المهم الأول. قال إذا أردنا أن نحمل أحد المتغايرين على الآخر لا بد من اعتبارهما شيئا واحدا، بعد أن اعتبرناهما شيئا واحدا حينئذ يصح حمل أحدهما على الآخر. فتقول الحيوان ناطق، وتقول ويصح حمل أحدهما على الكل على المجتمع، فتقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، انتهى ما أفاده قدس سره. هذا حصيلة مطلب صاحب الفصول، خلي ذهنك يا أخي حتى الردود تفهمها كل اثنين. يرده الآخر بثلاثة ردود، الأول يقول له هذا بلا داعي، تقليل بلا طاعن بلا مقتضي. ليش؟ يقول لأننا بينا بالأمس وقرأنا سمعنا أن الحمل صحة الحمل موقوفة على ماذا؟ على اتحاد، وجود اتحاد من جهة واختلاف من جهة، هذا يكفي. وفي متغيرين مثل البدن والنفس، هذا ملاك موجود، اتحاد من جهة موجود ولا بل في البارس موجود، فغاير من جهة موجود بل في المفهوم موجود. إذن نصح الحمل فنقول الإنسان حيوان أو نار بلا حاجة إلى أن أعتبرهم شيئا. ليش يا أخي ما عندنا شغل يعني نعت بلا داعي هذا بلا هيس بلا هيس نعتبر الرسالة معنا الله بلا هذا الرد الأول. الرد الثاني النقاش مضى، هذا الذي ذكرته مضر لا فقط بلا داعي. في الجواب الأول كنا نقول بلا داعي، في الجواب الثاني نريد أن نقول مضر. لماذا؟ لأنه إذا اعتبرنا الشيئين واحدا فصار ذلك الواحد إذن كل، وصار كل من هذين جزء، إذن كيف يصح حمل هذين على ذلك الواحد؟ أنت قلت يصح حمل كل واحد من الجزئين عليهم على هذا الواحد، الجزء لا يمكن حمل علينا على كله. أفهل تقول زيد الرأس زيد الرجل؟ لا، الرجل جزء زيد كله، لا يصح حمل الجزء على كله لأن هناك مغايرة بينهم، هذا كل وهذا جزء، اتحاد موت إلى آخر. ونحن كذلك نقول إذا اعتبرنا هذين، التكرار تكرار اللي بيجعده بينا، إذا اعتبرنا هذين الشيئين واحدا فذلك لك الواحد كله، وهذا وهذه أجزاءهم. حينئذ أنت قلت فيصح حمل كل واحد من هذين على ذات الواحد الكل، الجزء على كل هذين الجزء. هذه المناقشة ماذا؟ والمناقشة الثالثة نقول لو رجعنا إلى وجداننا، وجدان يا أخي الوجدان كل الزين، إنسان مثل صاحب وجدان أقوى من الدرهم الوجدان، حينما نقول الإنسان حيوان أو نقول الإنسان ناطق أو نقول الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان ضاحك، راجع وجدان، هل الإنسان حينما تلفظت به لاحظت بما أنه كل مركب؟ نقول لا في الوجدان، لا أنشر هذا الشيء. أو حينما أقول الإنسان ناطق أو حيوان أو ضاحك أو سواء كان في مقام التعريف تحديد مثل الإنسان حيوان ناطق أو لا في مقام التحديد، الإنسان مشتهد آكل شارب ناعم أو غير بليش كلمة إنسان حينما أطلقنا ألاحظ عند الإنسانية فقط ذات المعنى وهو الإنسانية من دون ملاحظة جنب التركيب بما أنه مركب من شيئين، لا أصل بوجداننا لا نشعر بذلك أبدا. أي أول مرة قاعد يقول لنا صاحب الفصول دي ما شمالي في هذا الشيء أبدا، لا نرى ذلك بوجدان. فما في جانب المخلوق كيف في جانب المحمول اعترض صاحب الفصول؟ يعني حينما أقول الإنسان ضاحك ناعم، لما أقول ناعم هنا في كلمة ناعم هل لاحظت مركب من شيئين؟ كلا بالوجدان، لم ألحظ إلا ذات النوم، ذات الطبيعة، ذات المعنى. وذلك نحن نشعر بالوجدان في كلمة إنسان الذي أوقعناه موضوعا، لا نلحظ إلا ذات معنى الإنسان، ذات الطبيعة، من دون قضية أنه مرتب من شيئين. وهذا التقويض مع هذا الشعور لا نفهم أبدا. انتهى يا أخي هذا الأمر، تهرشه مرة ثانية بصورة عاجلة. ذكر قديس صاحب الفصول مطلبا ونحن نريد الرد عليه، مطلب الذي ذكر صاحب الفصول هو أنه لو كان عندنا شيئان متغايران كالنفس والبدن وأردنا حمل أحدهما على الآخر فلا بد من اعتبارهما شيئا واحدا، بعد اعتبارهما شيئا واحدا يصح حمل أحدهما على الآخر، بل يصح حمل كل واحد منهما على الكل على المجموع. يرد عليه أولا هذا تقول بلا فارق، أنت تريد صحة الحمل أم لا صحة الحمل، كنا موقوفة على هوية من جهة ومغايرة من جهة، أكثر من هذا نحتاج. وهنا في مقامنا هذان المتغايران كالنفس والبدن هما من جهة متحدان في عالم الخارج، من جهة متحدة في عالم الخارج يكفي صحت في هذا الحادث التطويل اللي ذكرت تمثيل شنو مولانا. وثانيا يرد أنه مضر لأنه لازم حمل الجزء على الكل، والجزء والكل لا يتحمل أحدهما على الآخر. وثالثا يرد عليه أنه لما نقول إنسان كذا ضاحك أو نعم أو حيوان أو ناطق أو غير ذلك بالوجدان لا نشعر في كلمة إنسان إلا ذاك الإنسان، أما شرط كذا لا طبق العبارة. هذا مضافا إلى أنه ذلك ثلاث مناقشات، ولمن يريد التأمل لعله باري مولانا، باري مولانا لعله يعتر، لعله يعتر على أكثر من جملة ما يعتر عليه، من جملة وهذا لم ينبه عليه صاحب الكفاية، من جملة ما يعتر عليه أنه قال فحينئذ يصح حمل أحدهما على الآخر. كيف إذا كان جزئين كيف يصح حمل أحدهما حمل الجزء على الجزء الآخر؟ فلا يصح. اليد يصح حملها على الرجل، تقول اليد رجل، الرجل يد يصح، وإن اعتبرناهما شيئا واحدا. بالتالي أنا أعتبر اليد والرجل والرأس والعين والعش أعتبرهما ماذا؟ إنسان شيء واحد. بالتالي اليد على الرجل، اليد على اللسان، اللسان على العين، كل جزء ليس حمل ماذا؟ وين اعتبرت المجموعة شيئا واحد؟ يا سكر والسكن والخل اعتبرت ما سكن جديد، لكن هذا مو معنى على أنه يصح حمل ماذا؟ السكر على الخل، يقال السكر وخله. أدري ماذا قال صاحب الفصول، طبق العبارة. الثالث ملاك الحمل هذا الرد الأول، هذا الرد الأول يا أخي طبيعي هو من يسترسل ما قاله صاحب الفصول، ماذا قال ويرد عليه لأطل ما قال صاحب الفصول من ذكره ملاك الحمل كما هذا الرد الأول كما أشرنا إليه هو الهوية، الهوية عن الاتحاد هذا التفسير من وجه والمغايرة من وجه آخر كما بين المشتقات والبيت، مشتقات مثل زيد كاتب، زيد كاتب، زيد الباب كاتب المشتق يصح الحمل. ليش؟ لأن هوية من جهة موجودة في عالم الخارج، تغاير من جهة أخرى موجود في عالم المفهوم. ملاك الحمل كما أشرنا، لأن أشرنا في درس أمس من هذا الكلمة يولى في درس أمس قلنا هيتشي وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهو، وإحنا قلنا مناسب أن يقول إنما هو ماذا؟ اتحاد بنحو على أي حال. زين مولانا زين زين ولا يعتبر، هذا يكفي، هذا الرد الأول يا أخي، ولا يعترف يسمحه، يعني مع وجود هذا الملاك الحمل وهو الاتحاد من جهة والاختلاف من جهة لا يعتبر ملاحظة التفريق بين الآن لمحنا قليلا إلى قليل، ولا على كلام صاحب الكتب، ولا يعتبر معه يعني مع وجود هذا الملاك للحمل ملاحظة الترتيب بين المتغيرين النفس والبدن، نلاحظ المركبات ونعتبر كون المجموع واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك، بما هو ثلاثة يعني بما هو المجموع، بما هو مجموع واحدة. لا لا لا لا لا لا ولازم نعتبر المجموع بما هو مجموع واحدة. هذا الرد الأول، الرد الأول انتهى. الرد الثاني، بل يكون لحاظ ذلك لحاظ التركيب يا أخي مطل، لأنه لازمه ماذا؟ حمل الجزء على الكل لاستلزامه المغاير بالجزئية والكل. بعد ما يمكن أن نقول الإنسان حيوان يا الإنسان ما، لأن هذا جزء وذات الكل، حمل الجزء على الكل ما يصح. ومن الواضح إذا صار جزء الكل ما يصح الحمل. ليش؟ ليش ما يصح الحمل؟ لأن لا الحمل يا مولانا لحاظ بنحو الاتحام، بعد هذا لحاظ بنحو الاتحام بين الموضوع والمحمول. مناسب ان يقول ماذا؟ لحاظ نحو من الاتحاد، لحاظ نحو او الاتحاد، لحاظ الاتحاد بنحو هذا ما يحتاج شيء من لحاظ الناس، خليها في اوقات اخرى الذي نحتاج الى الفاظ. يقول ومن الواضح أن ملاك الحمل الاتحاد بنحو بين التفصيل يا أخي. قلت إذا كان أحد ما جسمه على الآخر كلنا ما قلت اتحاد بنحو من الأنحاء بين الموضوع والمحمول بالمغاير كان مثلا موجودة بين الجزء والكل. هذا الشيء الثاني، الرد الثاني. الرد الثالث الوجه، فإنه أقوى من الجزء مع الوضوح عدم لحاظ ذلك. يعني هذا التركب جنب التركب، احنا ما نعرف حينما نقول الانسان حيوان ناطق، هاي في مقام التعريف، هاي الانسان نائم لا في مقام التعريف، صار ما يسمونه تقييد بلا فائده في مقام التعريف، لا في مقام التعريف ما لنا شغل به. في كل قضيه حينما تقول لك انسان حيوان طبعا تقول في مقام التعريف او لا، هذا تقييد بلا فائده شتى هذا يا اخي، مع وضوح عدم لحاظ ذلك، يعني عدم لحاظ جنب التركب بالتحديدات وسائل القضاء غير التحديدات. يعني في مقام التعريف مثل هل انت تحديد احنا التعريف هل انت حيوان ناطق او لا، في مقام التحديد مثل انسان ناعم. هذا الشرط في طرف الموضوعي، يعني لا نلاحظ التركب في طرف الموضوعات، يعني في طرف الانسان، بل لا يلحظ في طرف الموضوعات الا نفس معاني الموضوعات، نفس الانسان اللاحظ الانسانية لا اكثر. كما اعترف هو اعترف الرجال في جانب المحمول، لما نقول الانسان نائم في جانب المحمول لا نعرف للنوم، تركب احسن لعرف النوم، ما نعرف مركب من شيئين، وهكذا الانسان ناطق، الناطق ما نعرف مركب من شيئين، نفس الناطق ما نعرف مركب من شيئين، شو درجة طارق؟ تمام الحال في درجة المحمولات، ولا تعنوا بالوجدان ووضع اعتراض صاحب الفصول في المحمولات لا نعرف الا معنى المحمول لا تركب، ولا يكون حملها على يعني حمل المحمول على الموضوعات إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد بنحو من المناسب. هل يقدر بعد أكثر مع ما هما عليه من المغايرة من جانب يعني من جانب المرفوع هذا نحو من الاتحاد يأتي بعد ما نلاحظ من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار، يعني المغاير ولو اعتباري وفي الإجمال والتفصيل يأتي مثل أنت حيوان ناطق مغاير بالإجمال والتفصيل موجودة إذا هذا يأتي. أما بعد التركب وما تركب هذا الحكي بعد شنو مولانا؟ فانقدح بهذه الردود الثلاثة فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام بالي. ذكرنا لك احنا مطلب الفصول وفي كلامه موارد للنظر أخرى، وأنا ذكرت لك موردا من تلك الموارد، ترغب تلك الموارد بالتأمل وإمعان النظر. الرابع لا غير، هذا ايضا معقود لرد الفصول. قال قدس سره يعتبر قال لك قال مقطع صاحب الفصول ابينه التمر رد كفايته اي لدى المقطع الفصول ذكر صاحب الفصول قدس سره يشترط في حمل المشتق على الذات أن تكون الذات مغايرة للمبدأ، كما في قولنا زيد كان، فإن زيد بأن مغاير العلم للكتاب. أما إذا كان هناك اتحاد فهل يصح الحمد؟ كلا، كلا بنحو المجاز. ثم قال ومن هنا يقترح أن وأما إذا لم يكن هناك تغاول بل كان هناك اتحاد، مثل مثال ما أعرف نعمل، كما في صفات الباري عز وجل حينما نقول الله عالم، الذات ما هي؟ الله. المرجع ما هو؟ العلم. هل هناك مغايرة؟ كلا، لأن صفاته على رأينا نحن العقلية عين ذاته، إذا المغاير ما موجود. فحينما نقول الله عالم، إذا ماذا يصير على رأي صاحب التصور؟ مجاز، أو نلتزم بالنقل، يعني كلمة عالم نقلت من معناها الأول. وما هو المعنى الأول؟ الشيء المتلبس بالعلم بنحو المغايرة، المتلبس بالمبدأ لكن مع المغايرة بين الذات والمبدأ، نقلت إلى المعنى الجديد، إلى الذات المتحدة مع المبدأ. فنلتزم بالله، هذا ما أفاده صاحب بالجواب. نقول أن تقول يشترط المغايرة بين الذات وبين المبدأ، هكذا أن تقول. نحن نقول هذا صحيح وجيه لطيف جميل حسن، ولكن نقول ونقول هذا التغير موجود في صفات الباري، فإن علم الله غير الله، لكن مفهوما مفهوم الله غير مفهوم طبيعي، بل اتحاد بينهما في عالم الخارج، أما في عالم المفهوم لا اتحاد، مغاير موجود. ويكفينا هذا المقدار من المغايرة، ولا يلزم في المغايرة أن تكون خارجية، بل يكفي كونها من جهة ولو من حيث المفهوم انتهى. فقط من الأول قطعة بصورة عاجلة ذكر الفصول، يشترط في صحة حمل المشتق على الذات المغايرة بالمبدأ والذات، ثم قال إذا لم تكن مغايرة كما في قولنا الله عالم، حيث العلم الصفات المحدثة بنا على رأينا، فالحمل مجاز أو نلتزم بالناقل يرده، صحيح يشترط المغايرة لكن بنحو من النحو، والمغايرة موجودة هنا. لماذا؟ لأن الله غير العلم مفهوما، وإن كان بينهما اتحاد خارج ذات المغايرة مفهوما موجودة، ونحن لا نشترط كون المغايرة في عالم الخارج، تكفي بلحن. طبق العبارة الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه. كيف تعبير هذا كثير؟ ما يجري المشتق يعني ما يحمل المشتق عليه وهو ماذا؟ الذات. فقل ما عجبت بعد ليش هذا التطوير؟ لا ريب في أن وقت المغايرة مفهومة. ومن الأمر ريج ماذا؟ نقدم المقدمة في رب الكسور. وإن اتحد عينه في عالم العين، عالم العين شنو؟ عالم الخارج حتى التفسير. فيتوقف على هذا، فتدخل الصفات مثل العالم، القادر، الرحيم، الكريم، إلى غير ذلك من صفاتي الكمالي والجلالي. صفات الكمال الثبوتية. صفات الجلال السلبية، واضح هذا بعد. التي تصدر عن الله يعني يجل الله عز وجل، ليس بظالم، يجل الله. عن ذلك ثم صفات جلال السلبية. على أي حال. صفات عليه تعالى على رأينا احنا اهل الحق، على ما ذهب اليه اهل الحق، ما ذهب اهل الحق وهم الشيعة من عينية صفاته، يعني عينية صفات لذاته بين صدق الصفات خبر لنا خبر صدقه، صدقه مبتدا خبر لنا يكون صدق الصفات على الحقيقة، يكون على الحقيقة. ليش؟ فإن المبدأ فيها في ذن الصفات، وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما، وبهذا الطبع انقدح يعني اتضح ما في الفصول، يعني ما في الفصول من الضعف، ما في كلام الفصول من الضعف من الالتزام. ماذا في الفصول يا رشو؟ مش دائما الفصول هذا تعالي فسره من الالتزام، يوم التفت بالناقل في صفات عز وجل لو بالتجوز في هاي الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على رأي الشيعة على الحق من العينية. ليش رفع على الفصول وش التفت بالنقل او تجوز؟ قال هذا من المغايرة التي هي معتبرة بالاتفاق، تبرع المغايرة بين الذات والمبدأ، وهنا في صفات تعالى على رأي الشيعة لا مغايرة. يقول الشيخ الآخر ومن مقدم تبعه بالي ما في هذا الكلام شلوك وذاعد، هذا تعليل إلى قوله ومنه قد انتبه، كيف انتبه وذلك لما عرضت من كفاية المغايرة مفهومة وذلك مغايرة مفهومية كفية، أما المغايرة أكثر من المفهومية الأكثر ياه الأكثر خارجي يعني لا اتفاق عليها لن نقل اتفاق على عدمها موجود، ولا اتفاق على اعتبار غيرها يعني غير المفهومية إن لم نقل أكثر العقولة شدوا إن لم نقل بحصول اعتبار على عدم اعتبار الغير والمغايرة خارجية ثم لا يبقى وقلنا المغايرة المفهومية ثابتة وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك يعني المفهومية بين الذات ومغايرة هذه الصفات. فتابع شنو العالم مبدأه شنو هو العلم، فالعلم مغاير لذاته. الخامس ايضا رد على الفصول، ايضا رد على الفصول. قال صاحب الفصول يشترط او قبل ان اقول قال صاحب الفصول وضع كلامه في انه هل يشترط قيام المبدأ بالذات أم لا؟ نحن في الأمر السابق بينا ماذا يشترط؟ المغايرة، قلنا محتضر المغايرة بين المبدأ وبين الذات. الآن نقول هذان المتغايران هل يلزم ان يقوم احدهما بالاخر؟ يعني المبدا يقوم ويتلبس بالذات، هل هذا لازم قيام المبدا بالذات؟ جماعة قالوا لا لا يشترط، واستدلوا على ذلك بأننا نقول زيد ضارب او مولم من الالم، مع ان الضرب بما يقوم بذلك الضرب بذلك الضرب. قال بل يشترى المبدأ لابد ان يقوم بذلك. قال وبناء على انه يشترى يلزم اطلاق العالم على الله عز وجل حينما نقول الله عالم، هذا الاطلاق ماذا يصير؟ مجاز. لماذا؟ لماذا؟ لان ذات الله ليست بمتلبسه بالعلم، تلبس موجود. كيف؟ لان الذات والعلم واحد، احدهما عين الاخر، مع كون احدهما عين الاخر كيف نقول تلبس هذا بذاك؟ التلبس فرع فهمت شريد اقولني ولا فرع ماذا؟ الاثنينية. هناك شيئا حتى نقول تلبس هذا بذاك، وفي صفاته عز وجل هي عين ذاته على رأي العقلي، فتلبس من يتصور؟ لأن تلبس فرع الاثنية ولا اثنينية. فإطلاق العالم على الله مجاز أو نلتزم بالنقل بأن نقول كلمة عالم نقلت من الذات المتلبسة بالمبدأ، هذا المعنى الأول. إلى ماذا نقلت؟ إلى الذات ولو لم تكن متلبسة كذات البارزة، أنها غير متلبسة فلا اثنين. إذن اتضح لكم يا إخوان أن إطلاق كلمة عالم على الله عز وجل على رأي صاحب الفصول مجاز من كم ناحية؟ من ناحيتين، من الناحية السابقة ومن الناحية هذه. من الناحية السابقة يعني من ناحية أنه ليست الذات مغاير ويشترط المغاير، ومن هذه الناحية يشترط التلبس ولا تلبس، فمن ناحيتين المجازية موجود. التفتوا إلى ذلك جيدا. هذا ما أفاده صاحب الفصل. جاء الشيخ الآخر يقول وأما أنا فأقول التلبس لازم، يعني يشترط أن الذات متلبسة، هذا من الأمور البديهية. أنت ماذا قلت؟ فكيف يصح قولنا؟ أنت هكذا قلت زيد ضارب، مع أن الضرب لم يقم والألم لم يقم. أنت هكذا قلت بزيد بالذات. أنت يا صاحب الفصول ماذا قلت؟ يلزم أن قولنا الله عالم مجاز بأن العلم لم يقم بذاته المقدسة إذ لا اثنينيته. أنا أجيب أقول القيام والتلبس لازم، ولكن القيام له أنحاء متعددة، فمر القيام بنحو حلول. مثل من جيبت المثال بالله رجاعا، زيد عالم هناك بنحو الحلول حل العلم فيه، ومرت هذا الذي غفلت أنت عنه مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد غفلت عنه، مثل زيد ضارب هناك قيام صدوري موجود هذا هم قيام. أنت تخيلت أنه ليس بقيام، تخيلت أن القيام ينحصر بمن بالحلول ما أدري به. لا هذا قيام صدوري وعاطفي. زيد ضارب أو مولم، الألم الضرب قائم بزيد بنحو. وما هو هذا النحو؟ بنحو الصدور. فبردتنا بحمد الله ماذا صاحبنا هذا زيد ضارب مولم، فقالنا صاحب الفصول يريد الرد. ومن جملة نقول لصاحب الفصول أنحاء القيام، راح نذكر قيام جديد، قيام جديد حتى حينئذ يصير رد عليه من على صاحبه. ومن أحد أنحاء القيام القيام سنبو البلد، هذا صار قيام جديد أبو عندنا بعد بنحو العينية. هذا طوش، هذا هو عائلة طيب، هذا صاحب الكفاية جافت. قيام أحد الشيئين بالآخر بمعنى أحدهما عين الآخر، وهذا قيامه، هذا بنحو جديد. أنت لابد تقول لشيخنا هذا الشيء يسمونه عرفا، ما يسمونه. أقول لك اسكت، عرفا لا يسمى قيام، لا يسمى العرف، يتبع في من؟ في تعيين مفاهيم الألفاظ. لا يتبع العرف في تطبيق المصادر المفاهيم الفاظ على مصادر. هذا قرأناه نحن في الفقه المثل من الأمور الواضحة في تعيين التراب والأرض. نرجع ماذا؟ ما معنى الأرض؟ ما معنى التراب؟ نرجع لك. أما أن هذا هل ينطبق عليه تراب أم لا يردد، هذا أوضح. هذا يا أخي الدب، بعض الأحيان العرف قد لا يقول هذا دب، لكن المختبر ماذا يقول؟ يقول هذا دب، يقول هذا دب. فالمختبر والفحص الدقيق يدل أنه دب، لكن العرف لا يقول أنه دب. هنا لا نتبع العرف، لأن العرف نرجع عليه في تحديد مفهوم الدم. بعد أن حدد مفهوم الدم تطبيق هذا المفهوم على المصادر لا نرجع فيه إلى العرف. هنا أيضا كذلك نرجع إلى القرف في تحديد معنى المشتق. ما معنى المشتق؟ الذات المتلبسة بالمعنى. أما هل هنا تلبس وهذا تلبس؟ يا هو هذا التلبس نحو العينين تلبس او ليس بتلبس؟ هل نرجع فيه ماذا الى؟ لان العرف لا نرجع اليه في تحديد المصدر في تطبيق المفاهيم على المصادر، نرجع اليه في تحديد مفهوم، مفهوم واضح، مفهوم المشتق هو الذات المتلبس. اما هنا تلبس ام لا بعد ليس بمهم، لا نرجع فيه الى. اذا اتضح أن كلمة قائم تطلق بلا حاجة إلى تجوز، بلا حاجة إلى نقل، كما تطلق على زيد تطلق على الله. فحينما نقول زيد عالم يعني ماذا؟ متلبس. حينما نقول الله عالم يعني ماذا؟ متلبس أيضا، معنى واحد. لكن التلبس هناك بصورة، بأي صورة هناك؟ بنحو الحلول. وهنا بصورة أخرى بنحو ماذا؟ عيني. يكفينا في رد صاحب الفصول هذا المقدار، بقية الرد على صاحب الفصول غد إن شاء الله. وتغرس هذا الموقع من الأول، وقع كلام في أنه هل يشترط في حمل المشتق على الذات التلبس تلبس الذات بالمبدأ المغايرة في ما تبقى في الأمر الساق لا لازم بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة؟ وقع كلام هل يعتبر تلبس الذات بالمبدأ أم لا؟ جاء جماعة قالوا لا، واستدلوا بزيد ضارب مولين صاحب الفصول، قال لا يشترط، نعم يشترط، قال وبناء على اشتراط حمل عالم على الله نجات او نعل فيه، لان ذاته عين علمه فلا اثنينيته فلا تلبسه، فان تلبس فرح الاثنينية. يجيبه صاحب الكفاية يقول التلبس لازم كما قلت، لكن التلبس له انحاء، انتم غفلتم بعض من جملة انحاء التلبس، التلبس نحو الصدور، ومن جملة انحاء التلبس نحو العينية، ففي قولنا الله عالم تلبس نحو العينية موجود، ودعوى ان العرف لا يراد، قلنا ليس بمهم، العرف يتبع في بعينه من له مفهوم المشتق هو ذات المتلبس، اما هنا تلبس موجود او ليس موجود لا يتبع فيه. وهناك كلام كثير وزائد في الكفاية نقرأه عنه، لأن يبين أنحاء كثيرة للتلبس، هو لو كان يقتصر على أنحاء التلبس بالمقدار الذي أنا الآن الشرح بينته لكفى كافكا، لكن قد تسر ذهب من هنا وهناك إلى بيان أنحاء أخرى للتلبس بلا داعي. حلول في زيد عالم بنحو الحلول في الله عز وجل بنحو الحينين. الخامس انه وقع الخلاف في اعتبار قيامه، ذكرت انا في العبارة ملتبئ، هذا اجعله بين شريطين، الشريط التحر قبل بعد امام بعد وشريط أمام من في اعتبار اتصال بعد الاتفاق، إنه بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفته بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، وين عرفته في هذا الأمر رقم أربعة بعد هذا الاتفاق على اعتبار المغايرة وقع الخلاف فيما باعتبار التلبس في اعتبار قيام المبدأ، تلبس القيام نفس الشيء في اعتبار قيام المبدأ به حديما به، يلا ضمائر بعد عليك يا أخي، به حديما بما يجري عليه المشتق الذي هو الذات، ما يجري عليه المشتق الذي هو الذات في صدقه على نحو الحقيقة، هل يعتبر في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة في الصدق الحقيقي، هل يعتبر قيام المبدأ قيام الشيء يسمونه المبدأ بالذات أم لا؟ قسم قالوا لا، واستدلوا بالضارب والمونم، وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمونم يعني على زيد مع قيام الضرب والألم بمه لا بزيد، وإنما بمه بالمغروب ذلك الذي احمر جلده وجسمه بالمغروب والمولم، مولم بالفتح مو مولم، المولم هو زيد، وزيد لم يكن به الألم. أو قلنا صاحب الفصول ماذا قال صاحب الفصول؟ بين رأي صاحب الفصول بعد تدمر يا أخي، بين حتى لما نفرد واضح يصير، لا هو أول يرد بعدين يقول يتضح الرفي والخلف في كلام صاحب الفصول. والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب أن يحصل له الرجع يعني الشك، يرتاب يعني يشك من كان من أولي الألباب من أولي العقول أصحاب أولي بمعنى صاحب ألباب العقول في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات، صدق المشتق على الذات عن صنعه التصير رح يأتي، وجري على الذات بل لا يعتبر من التلبس بالمبدأ بنحو خاص، هاي كلمة من مناسب زائد صغير من التلبس من زائد مناسب الصيغ، خلي التلبس شوف العبارة أحسن الصيغة. والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان في أنه يعتبر في التلبس للمبدأ، لكن التلبس للمبدأ بنحو خاص بس على اختلاف أنحائه، على اختلاف أنحاء التلبس، بس هذه الاختلافات يا أخي منين تنشأ؟ فكلمة من مناسب زائد، هذه الاختلافات اختلاف التلبسات واختلاف القيامات من أين تنشأ؟ بعضها بسبب اختلاف المواد يا أخي، بعضها بسبب الشرح أنا ما بينت لأن صفت عليك من التشويش، بعضها ينشأ من اختلاف هيا مثلا اختلاف المواد مثلا مثال شنو زيد عالم زيد ضارب الهيئة الواحدة ضارب وعالم الهيئة هيا صح لكن مع ذلك قيام الضرب هناك بنحو الصدور هنا قيام العلم بنحو الحلول هذا الاختلاف من اين نشأ من الهيئة كلا وانما من اختلاف المادة المادة الضرب تصل الى ذلك القيام القيام الصدور مادة العلم تصل الى القيام الحلول فالاختلاف نشأ بسبب اختلاف المادة دون الهيئة اما الى هذا لا قلت اما مثل لك مثال للاختلاف الذي ينشأ بسبب الهيئة اما الى هذا لا قلت زيد ضارب زيد مضروب هنا ضارب مضروب المادة واحدة مع ذلك نشعر باختلاف بين ضارب ومضروب في نحو القيام هناك قيام في غير ضارب بنحو الوقوع من فوق وفي مضروب بنحو الوقوع مفعول به اسم مفعول واسم المفعول هذا وقوع عليه ذاك فاعل وقوع منه على اي حال هذا الاختلاف من ينشا من الماده الماده واحده ويغفر وانما نشا من الهيئه على اي حال صدق العباره يا اخي صدق العباره بل يعتبر التلبس يلا لاحظ العباره بالمبدأ بنحو صرف على اختلاف أنحائه على اختلاف أنحاء التلبس الناشئ هذه الاختلافات من اختلاف المواد تارة كما مثلنا بها زيت ضارب زيت عالم الهيئة واحدة لكن نجد اختلاف في القيم هذا بسبب المعنى ولا بسبب اختلاف الهيئات أخرى مثل اختلاف زيت ضارب زيت مغروب المادة واحدة هي الضرب لكن مع ذلك نجد اختلاف في نحو القيام بسبب ماذا؟ بسبب اختلاف غيره على اي حال من اول العبارة في انه يعتبر في صدق المشتق التلبس بالمبدأ بنحو على اختلاف انحائه انحاء التلبسات ما هي؟ من القيام تبقى في العبارة ولا يا اخي في البارة الثلاث من القيام صدورا فهي تفسير الى انحاء على اختلاف انحاء ما هي انحاءه من القيام صدورا قيام صدور مثل زي الضار او حلولا زي الضار ذني قيام صدور وقيام حلولي ينشأ من اختلاف ماذا عادة ما او وقوعا عليه او فيه او وقوعا عليه او فيه هذا عادة ينشأ من اي ناحية الهيئة وقوعا عليه كما اسم المفعول وقوعا فيه كما في اسم الزمان والمكان الزمان والمكان يقول يوم الجمعة مغرب زيد او الشارع مغرب هنا مغرب مرة اسم زمان اذا قلت يوم الجمعة مرة اسم مكان اذا قلت الشارع هنا مغرب بل صار معنى الوقوع عليه استفدناه من ايه؟ من المادة لا من مادة الضرب ويا اخي راح يجيك بعد نحوان من الشيء يسمونه من انحاء ماذا؟ القيام او انتزاع هذا في رب صاحب الفصل هذا القيام الجديد هذا القيام الجديد الذي به يحصل الرب على صاحب الفصل نقول له من جملة انحاء القيام عن المفهوم ينتفع من الذات ولكنهما خارجا شيء واحد خارجا شيء واحد لكن هذا منتزع علمه من اين ذات معقول منتزعا من ذاته بل مولانا معقول من ذاته او انتزاعه شلون نقراها بالله يا واش اصبر في هاي قضية قراءة النحوية ما في مشكلة شلون نقراها هذه او انتزاعه. حطت علينا على القيام من القيام صدورا او انتزاعه على القيام او انتزاع من انتزاعه انتزاع المبدأ عنه عنه يعني عنه هذا يقول عنها عن الذات احسن مستقر قال عنه يعني عما يجري عليه المجتمع وما جاء عن مستقر الذات مفهومة يعني منتفع هذا منه كما في عالم لله عز وجل العلم منتفع ماذا من الله عز وجل من ذاته مع اتحاده معه خارجا مع انه في الخارج هذا المبدأ متحد مع الذات مع ما يجري عليه المستقر عن الخارج عن الخارج لا يوجد علم وذات شيء واحد لكن في مقام المفهومية هذا منتفع من ذاته كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا وين أشرنا إليه آنفا في الأمر الرابع في رد صاحب الفصول قلنا على أن علم عز وجل خارجا عن ذاته لكن في مقام المفهومية مفهوم العلم غير مفهوم الله عز وجل هذا منتزع من ذات مفهومان أحدهما مأخوذ من الآخر العلم من الذات لكن في عالم الخارج وما شيء واحد انت يا أخي بسبب في رد صاحب الفصول بعد كذا بعد كافي تعرف كذا يلا كاف يقول لا بعد عيد زيدك من اول اقرارك يقول العبارة او ان ذلك هي العبارة يا اخي او انتزاعه من اول اقرار العبارة حتى اذا صار عطف عليها من الاخي او انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما مع اتحاد الخارج بين الذات والمبدأ او معه يقول او نفترض انه في عالم الخارج لا يوجد ذات ومبدأ فقط ذات مبدأ ما موجود كما ايه كما في المالكي كلمة مالك هل مبدأ هو الملكي او السابق المالك من الصفات الاعتبارية الملكية امر اعتباري السابق صفة اضافية السبق والمحوق من الأمور الإضافية في قولنا مالك الملكية منتزعة من المالك من الذات وخارجا لا يوجد إلا الذات إلا ذات إلا المالك أما ملكية إيه أرينيها بعيني لا توجد دخلت في الله عالم علم موجود في الخارج لا عين ذات أما في مالك وهكذا في سابق السبق لا وجود له خارجا الملكية لا وجود لها خارجا فقط الوجود الخارج الحقيقي علما إلى الذات بل زيد أبيض البياض له وجود حقيقي هذا المبدأ البياض له وجود حقيقي أما ملكية أو سبق ليس له وجود خارج حقيقي الوجود الخارجي فقط للذات وفيما تقدم إذا تذكرون كان صاحب الكفاية يطلق على العرض الذي له وجود حقيقي ماذا كان يسميه ماذا كان يسميه ماذا كان يسميه مر عند الأحوال يسميه بالمحمول بالضميمة إذا تذكرون وذلك الذي ليس له وجود خارج كان يسميه بالخارج المحمول لا تختلوا عن ذلك على اي حال او مع عدم تعرف هذا او مع عدم عطف على من عطف على انه ماذا عطف على مع اتحاده يعني او انتزاع عنه مفهوما ينتزع المبدأ عن الذات في مقام المفهومية ذات السابق في الله عالم يوجد وجود خارجي لذات الله وللعلم لكن على رقم الاتحاد العلم موجود خارجا اما هنا لا اصوف الخارج ما موجود للمبدا فقط الذات او مع عدم تحقق الا للذات الا للمنتزع عنه المنتزع عنه هو الذات كما في من الصفات الاضافيه مثل زيد سابق السابق منتزع من زيد ولا وجود الا لزيد خارجا خارجا لا وجود الا زيد وكما في الصفات الاعتبارية مثل ماذا زيد مالك. الملكيه امر اعتباري لا وجود له خارج، فقط زيده وجود خارجي. هذه الاضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها، لا تحقق لها يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني يعني يعني يعني هذا هذا يعني ولا يكون بحذائها في الخارج شيئا، يعني في الخارج لا يوجد شيء نسميه ماذا؟ ملكية. أين الملكية؟ أين السبب؟ في الخارج. أمر يا أخي انتزاعي اعتباري كذا ولا وجود حقيقي ليس له، وتكون هذه من الخارج المحمول، هذا السبب. هاي الإضافات والاعتبار بس هاي شو قد أمور زائدة بعد يبين الآخر، عجيب من الآخر بعض المرات ماذا يبين؟ ألفاظ زائدة كثيرة. وتكون من الخارج المحمول، لما يطلق عليه من على الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها حقيقة، خارج محمول، لا المحمول بالضمين ليس لا وجود حقيقة، الذي لا وجود حقيقة مثل زيد أبيض الضيار نسميه ماذا؟ المحمول بالضمين. خلاصة عطلنا، ها عطلنا يا أخي، خلاصة هذا الذي عيد أقوله. هاي الألفاظ ترسينا ترى يا أخي المطلع بري ماذا قال، بعد لا نعرف أن نبين ماذا قال. خلاصة الآذن قال على من أنحاء قيام، قيام ماذا؟ صدوري. قيام ماذا؟ حلولي. قيام بنحو وقوع عليه، قيام بنحو الفتت هذا الأخير الذي راح أقول حتى يتضح لك ماذا المضمون، قيام بنحو وقوع فيه، قيام ماذا بنحو هذا الذي يريد نقوله، الانتزاع من الذات، ينتزع من الذات. بس إما بنحو الذات والمبدأ موجودان في الخارج لكن أحد مع عين الآخر، بل نسميه قيام بنحو العينين، لأن هذا المقدار يكفي. وإما يكفي في رد الفصول، وإما من دون وجود المبدأ أصلا خارجان، قيام انتزاعي لكن من دون وجود المبدأ خارجا، كما في من زيد سابق زيد ماذا مالك، لا ليس موجود إلا. فالخلاصة القيام بنحو الانتزاع أو بنحو العينية، احنا سمناه بنحو العينية، هو سماه الآخر بنحو الانتزاع، احنا سمناه عينية لأجل على أنه الذات خارج عين المبدأ. هذا من أنحاء القيام موجود تبين صفاته، هذا تتم كله احنا بيناه بالشرح تطبيقه غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.